بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم مرتبطا بمسألة الطير، وذكرنا أن الطير يحرم إذا انطبق عليه أحد العناوين الثلاثة. العنوان الأول أن كان من سباع الطير أو المسوخ. العنوان الثاني أن كان من الطيور التي صفيفها أكثر من دفيفها. العنوان الثالث إذا كان من الطير الذي ليس له أحد أمور ثلاثة، لا قانصة ولا حوصلة ولا صيصة أو صيصية. قدمنا الحديث بالنسبة إلى سباع الطير، وقد ذكرنا أن علامة سباع الطير معارضة بما دل على الحلية. يمكن الالتزام بأن الترجيح للروايات الدالة على حلية للروايات الدالة على حلية الطير لموافقتها للعموم القرآني، وقلنا على بعض المباني يمكن الترجيح للروايات الدالة على حرمة الطير من خلال ملاحظة قضية الميتة ببيان قد تقدم. ولو لم يقبل لا ذا ولا ذاك، ولم يكن في البين مرجح آخر، تصل النوبة لاستقرار المعارضة فالتساقط، ومقتضى أصالة الحل الالتزام بحلية الطير بقول مطلق. ذكرنا أيضا أن العلامة الثانية هي الصفيف والدفيف، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو محلل، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرم. وقلنا بأن استفادة الأكثرية من خلال إما مرسلة الصدوق أو من خلال التمثيل الوارد في موثقة سماعة، أو من خلال أن لكل طائر صفيفا ودفيفا، فلا يمكن أن يكون الملحوظ الصفيف فقط أو الدفيف فقط، وإنما الملحوظ إضافة هذا لذاك. فإما أكثرية فيكون الصفيف أكثر، أو أن يكون الدفيف أكثر، فالنتيجة أنه يبنى حينئذ على أن المراد هو الأكثرية لا مطلق الصفيف أو الدفيف. وصل بنا الكلام إلى العلامة الثالثة، إما من علامات الطيور المحرمة أو قل علامة من علامات الطيور المحللة. فنقول يحرم من الطير كل من كان فاقدا لأحد الأمور الثلاثة التالية: القانصة والحوصلة والصيصة أو الصيصية. ومرادنا من القانصة التي تكون في الطير بمنزلة المصارين، ومرادنا من الحوصلة التي تكون في الطير بمنزلة المعدة في غيره، ومرادنا من الصيصة أو الصيصية الشوكة التي تكون في رجل الطير من الخلف خارجة عن القدم، وهي بمنزلة الإبهام بالنسبة للإنسان في يده. ولذا لو أردنا تكون يد له رجل الطائر تقريبا هكذا، فيكون فيه هنا من الخلف بمثابة الشيء البارز، هذا هو الذي يعبر عنه بالصيصة أو الصيصية. بناء على هذا أقول الطير الذي تكون فيه إحدى هذه الأمور الثلاثة يحكم بحليته إلا إذا نص على تحريمه، وأما الطير الذي يكون فاقدا لهذه الأمور الثلاثة فإنه يبنى على حرمته إلا إذا نص على حليته. ويمكننا أن نذكر أنه قد يجتمع أن يكون الطير شاملا لهذه الأمور الثلاثة وفي نفس الوقت قد نص على تحريمه، أو فاقدا لهذه الأمور الثلاثة وقد نص على حليته، والمصادق كثيرة، وسيأتي بإشارة لذلك. إجمالا أقول لو وجدنا سبعا من سباع الطير وفي نفس الوقت كان له أحد هذه العلامات الثلاث، كانت له حوصلة أو صيصة صيصية أو قانصة مثلا لكنه كان من سباع الطير مثلا، فحينئذ هل يحكم بحليته أو يحكم بحرمته أو لا؟ وجدنا طائرا صفيفه أكثر من دفيفه، لكن هذه الأمور الثلاثة يوجد بعضها فيه كما في اللقلق على سبيل المثال وسيأتي الإشارة إليه، فهل يحكم بحليته أو يحكم بحرمته؟ أو وجدنا طائرا من المسوخ وفي نفس الوقت كانت له هذه أحد هذه الأمور الثلاثة كما بالنسبة للطاووس على سبيل المثال، لو سلمنا والحق خلاف ذلك بأن الطاووس من المسوخ، فحينئذ الطاووس من المسوخ إلا أن له حوصلة أو له قانصة أو له سيصية، فحينئذ هل يحكم بالحلية أو يحكم بالحرمة؟ يعني كيفية الجمع بين العلامات، هل أن هذه العلامات علامات في عرض فيقع التعارض، هذه العلامات علامات في طول فلا يقع التعارض، هل أن بعض هذه العلامات كواشف عن علامات أخرى وأمارات ليس إلا كما التزم بعض أعيان العصر من المحققين أطال الله بقى مثلا في مسألة القصد، يقولون في مسألة القصد بلوغ حد الترخص بالأذاني وخفاء البيوت والجدران، بعض أعلام العصر من المحققين دامت أيام بركاته قال بأن المدار عندنا على خفاء الجدران، والأذان إنما هو علامة على العلامة وليس الأذان علامة في مقابل العلامة الأخرى كما هو مقرر في محل. على أي كيفية الجمع بين العلامات لو اجتمعت في فرد فدل بعض على الحرمة ودل بعض على الحلية، يأتي الكلام. على أي حال كلامنا فعلا بالنسبة لهذه العلامات الثلاث أو هذه الأمور الثلاثة، فأقول إذا فقد الطائر أحد هذه الأمور الثلاثة فإننا نحكم حينئذ بحرمته، وإن لم يكن مسخا ولم يكن سبعا ولم يكن صفيفه أكثر من دفيفه، هذا بحسب الظهور الأولي وسيأتي كلام آخر. فإذا لا بد من توفر هذه الأمور الثلاثة أو أحد هذه الأمور الثلاثة البناء على الحلية، أو قل بعبارة ثانية كل طائر وجدنا فيه أحد هذه الأمور الثلاثة فإننا بالنظر الأولي نبني على حليته، إلا إذا دل عندنا دليل آخر على البناء على الحرمة وإلا فلا. يدلنا على اعتبار هذه الأمور الثلاثة مجموعة من النصوص، حيث أنه دل على كل واحد منها نص، مثلا دل على اعتبار القانصة صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب 18 من الأطعمة المحرمة الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان صحيح أعلى جدا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الطير ما يؤكل من، يعني ما الذي يؤكل من الطير؟ فقال لا تأكل ما لم تكن له قانصة. وقلنا غير مرة بأن النهي ظاهر في الحرمة، فيستفاد حينئذ من النص أن كل ما ليست له قانصة فإنه لا يؤكل. أيضا عندنا صحيحة زرارة ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل. وأما بالنسبة إلى الحوصلة فيدل عليه موثقة سماعة وهي الواردة في الباب 18 الحديث الثالث، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال كل الآن من طير البحر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان، إلى أن قال والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول. إذن ما كانت له حوصلة أيضا دلت على المدعى. أما بالنسبة إلى الصيصية فإنها وردت في رواية عبد الله بن بكير وهي الحديث الخامس في نفس الباب عن عدة محمد بن يعقوب الكنيني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة. هذه الرواية وقع في سندها سهل بن زياد، وقد عرفت فيما تقدم أن الأمر في سهل بن زياد ليس بسهل، إذ أننا بنينا على أن سهل بن زياد إن لم يكن ضعيفا على الأقوى فلا أقل من كونه مجهولا، بعدما تعرضنا أدلة التوثيق وأدلة التضعيف، وقد خرجنا إما إلى تمامية أدلة التضعيف أو إلى عدم نهوض شيء يدل على الوثاقة أو شيء يدل على التضعيف، فالنتيجة البناء على كون الرجل مجهولا. بالنتيجة ما وصلنا له نهاية ومحصلا عبارة عن عدم اعتبار رواياته وعدم إمكانية الاستناد إليها في مقام العمل، ولذا قلنا بأن الأمر في سهل ليس سهلا، وليس ما ذكره المصنف بأن الأمر في سهل سهل. فبناء على ما ذكرنا من أن الأمر في سهل ليس سهلا فعندها يصعب الالتزام بحجية هذه الرواية. يمكن أن يقال بأن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أننا نبني حينئذ على حجيتها، وذلك من خلال الالتزام بكبرى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، وهذا بنفسه يقضي البناء على الحجية. قلت بأن البناء على الحجية البناء على الجبر في المقام للرواية المشتملة على للطير المشتمل على البناء على الحلية في الطير المشتمل على الصيصية استنادا إلى رواية سهل بن زياد على أنها مجبورة بعمل الأصحاب مشكل، ذلك لأننا لا نحرز استناد الأصحاب لهذه الرواية، إذ ربما أن الأصحاب قد بنوا على أن هذا الطير محلل استنادا إلى أصالة الحل أو استنادا إلى العام القرآني. وبعبارة أدق ذكرنا غير مرة أن الجبر بعمل المشهور مشروط بإحراز استناد الرواية الضعيفة بإحراز استناد الأصحاب إلى الرواية الضعيفة، ويكون إحراز الاستناد من خلال عدم تصور دليل آخر يمكن أن يكون صالحا لاعتماد المشهور عليه في مقام الفتوى. أما إذا وجدنا دليلا يصلح الاستناد المشهور إليه في مقام الفتوى والعمل فلا مجال حينئذ للبناء على الجبر، ومقامنا من هذا القبيل، إذ ربما كان مستند المشهور في الفتوى بحلية ما كانت له صيصية هو أصالة الحل، ويحتمل أن يكون منشأ فتوى المشهور بحلية ما كانت له صيصية عبارة عن العام القرآني، فالنتيجة مع وجود دليل آخر يصلح استناد المشهور إليه لا مجال حينها للقول بأن هذه الرواية مجبورة بعمل المشهور، ذلك لعدم إحرازنا استناد مشهور الأصحاب إليها مما يمنع عن الاعتماد عليها في مقام الفتوى. فالنتيجة أن اعتبار الصيصية في المقام مما لم يقم عليه دليل، وذلك لضعف الدليل والمستند فلا مجال للبناء عليه حينئذ. الذي نخرج له المعتبر علامتان القانصة أو الحوصلة، أما الصيصية فلا. يقع الكلام بعد ذلك في أمر وهو ترتيب العلامات، وكلامنا بالنسبة للعلامتين ولم يتعرض المصنف للعلامة الأولى، وسوف أتعرض له أنا في مطاوي الحديث، وسيذكره في نهاية الكلام وسأذكره أنا أيضا. الترتيب بين العلامة الثانية والعلامة الثالثة، كلامنا بالنسبة للحلية. زين، لو دار الأمر وجدنا طائرا بحيث كان دفيفه أكثر من صفيفة، عفوا كان صفيفه أكثر من دفيفة، وكانت له إحدى العلامات الثلاث، قانصة أو حوصلة أو صيصية، فهل يحكم بحليته أو لا؟ وبعبارة أدق، ما هي النسبة بين ما دل على اعتبار علامة الصفيف والدفيف في الحلية والحرمة، وما دل على الأمور الثلاثة في الحلية والحرمة؟ هل هما في رتبة واحدة فيمكن أن يقال بالتعارض لو اجتمعتا في طائرين فوجدنا طائرا يصف أكثر مما يدف لكن له صيصية أو قانصة أو حوصلة، أو وجدنا طائرا يدف أكثر مما يصف لكن ليست له هذه الأمور الثلاثة، فهل ما هل أن العلامتين تتعارضان أو أن العلامتين لا تعارض بينهما للطولية؟ أجيب مثال تقريبي، مو شرط أن يكون المثال صحيح 100%. هناك إذا تتذكروا فتوى سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في السفر في نهار رمضان، شو يقول السيد الخوئي؟ لابد لمن أراد السفر في نهار رمضان من أن يكون سفره قبل الزوال، إذا أراد السفر قبل الزوال للحكم بصحة الصوم، أن يبيت النية من الليل ويسافر قبل الزوال. زين، ما عندنا كلام لو سافر بعد الزوال، أساس طبعا ده بيرجع بعدين. خب كلام هناك عنده، كيف جمع السيد الخوي أو كيف أبدا؟ يقول السيد الخوي جمعا بين روايتين، رواية دلت على اعتبار تبيت النية، رواية دلت على اعتبار السفر قبل الزوال. مقتضى الجمع بين هذين الأمرين، لأن بينهما تعارض، لو سافر يعني يجتمعان في من سافر قبل الزوال بدون تبيت النية، وفي من سافر بعد الزوال بتبيت النية، النسبة بينهما عموم من وجه كما يقولون. فالسيد الخوي قال مقتضى ذلك جمع كليهما، فالقول المعتبر أن يبيت النية من الليل والسفر بعد قبل الزوال، هكذا قال. هل المقام من هذا القبيل؟ نسبة عموم من وجه. لو وجدنا صافا له علامات إحدى العلامات الثلاث، أو وجدنا دافا ليست له علامة من العلامات الثلاث، فحينئذ ما هو الحكم؟ فإذا قلنا بأن كليهما علامة في عرض واحد ربما تعارضا، فكيف يعاملان؟ إذا تعارضا كيف يعاملان؟ طبعا هذا مبني على أساس أن العلامتين في عرض، أما لو قلنا أن العلامتين في طول فلا. قال المصنف واضح أصل المطلب، أكرر الكلام في أنه هل أن العلامات الأمور الثلاثة القانصة والحوصلة والصيصية في عرض الصف والدف، بمعنى أنه يرجع لهذه العلامة كما يرجع لهذه العلامة أو لا، بحيث يكون كل منهما علامة مستقلة؟ مثلا إذا خفي له الأذان فقصر، إذا غابت الجدران فقصر، كل واحدة من هاتين علامة على بلوغ حد الترخص للبناء على أي شيء؟ للبناء على القاص. فكل منهما مستقلة لا ربط لها بالأخرى، ولذلك إذا خفي الأذان قصر حتى لو لم تغب الجدران، إذا خفيت الجدران قصر حتى لو لم يخف الأذان، المفروض هكذا على أساس أن كل منهما علامة. هنا إذا تعارضتا، خفي الأذان ولم تخف الجدران، خفي الجدران خفي له الجدران ولم يخف الأذان، حينئذ في مقام التعارض مقتضى أن كليهما في مرتبة واحدة، كيف نعالجهما؟ نعالجهما بتقييد هذه بتلك، فنقول لا بد من توفر كليهما، مثلا لا بد من توفر خفاء الأذان والجدران معا لكي يقال بأنه ترتب القاص، وإلا فلا. هل مقامنا من هذا القبيل أن كل واحدة من هذين الأمرين علامة مستقلة عن الآخر، أو أن المقام ليس كذلك، بل أن المقام طولية بين هذين الأمرين؟ ذكر المصنف بأننا إنما نرجع للعلامة الثالثة القانصة والحوصلة والصيصية في حالة فقدان العلامة الثانية وهي الصف والدف، بمعنى إذا لم نتمكن من إحراز حال الطائر في طيرانه فما كنا قادرين على معرفة أنه صاف أو داف، أكثر صفيف أو أكثر دفيف، فحينئذ نرجع إلى هذه العلامات الثلاث. أما إذا إلى هذه الأمور الثلاثة، أما إذا أمكننا أن نحرز أنه صاف أو أنه داف، يعني أكثر صفيف أو أكثر دفيف، فلا تصل النوبة لهذه الأمور الثلاثة. وبعبارة أدق، الأمور الثلاثة في طول الصف والدف إنما يرجع لهما بعد فقدان الصف والدف، أما مع إحراز الصف والدف لا مجال للرجوع لهذه الأمور. يشهد لما ذكرنا موثقة سماعة الواردة في الباب 18 الحديث الثالث. والقانصة والحوصلة قرأنا سندها قبل قليل، يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه من أنه أكثر صفيف أو أكثر دفيف، وكل طير مجهول. مثلا عندهم كلام في اللقلق، هل أن اللقلق أكثر صفيف أو أكثر دفيف؟ فحينئذ لم نستطع أن نحرز أن اللقلق أكثر صفيف أو أكثر دفيف، نرجع للأمور الثلاثة، إن كانت له حوصلة أو كانت له قانصة أو كانت له صيصية بنينا على حليته، إذا لم يكن له شيء من ذلك فإننا نبني على الحرمة حينئذ. فإذا إنما نرجع لهذه الأمور الثلاثة حال عدم توفر إحراز حالة الطائر في وقت الطيران أنه صاف أو داف، فإن كان أكثر صفيف بنينا على الحرمة، وإن كانت له إحدى العلامات الثلاث، إن كان أكثر دفيف بنينا على الحلية، وإن لم تكن له إحدى هذه العلامات الثلاث. إلى هذا المقدار واضح؟ نعم. بل أكثر من ذلك، إذا بناء على هذا سوف تكون الأمور الثلاثة القانصة والحوصلة والصيصية إنما هي علامة على العلامة، لأن العلامة الأساسية هي الصفيف والدفيف، وإنما جعلت هذه الأمور الثلاثة علامة على أن الطير أكثر صف أو أكثر داف. فوجود أحد هذه الأمور الثلاثة إشارة إلى أن الطائر أكثر دفيف من الصفيف وليس أكثر صفيف من الدفيف. صار واضح؟ خب. بل قد ذكر المقدس الأردبيلي رحمه الله قوله، وقد قيل المقدس الأردبيلي المصنف ذكر وقد، وهذا ويمكن أن يقال مقدس الأردبيلي، ذكر المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه بأن العلامتين الصفيف والدفيف كعلامة، والأمور الثلاثة متلازمتان في الخارج وفي العادة. فكل طير يكون ذا مخلب، أو كل طير يكون مسخن، أو كل طير يكون صفيفه أكثر من دفيفه، لا تكون فيه إحدى هذه الأمور الثلاثة. ما فهم الأردبيلي ماذا يقول الصفيف والدفيف؟ يقول بأنه إذا كان الطير أكثر دفا حكم بالحلية، إذا كان أكثر سطفا حكم بالحرمة. هذا المعروف. احنا كلامنا الآن في العلامتين. المقدس الأردبيلي يقرر التالي بأن الأمور الثلاثة تلازم كثرة الدف، وفقدان هذه الأمور الثلاثة يلازم كثرة الصف. لذلك قال المقدس الأردبيلي بأن الطير الذي يكون ذا مقلب أو يكون مسخا أو يكون صفيفه أكثر من دفيفه لا تكون فيه واحدة من هذه الأمور الثلاثة، القانصة والحوصلة والصيصية. أما الطير الذي تكون فيه هذه الأمور الثلاثة أو أحدها فقطعا لا يكون سبعا ولا يكون مسخا ولا يكون صفيفه أكثر من دفيفه. فإذا هناك تلازم في الخارج، إذا كانت هذه الأمور الثلاثة أحد هذه الأمور الثلاثة موجودة فليس بسبع وليس بمسخ وليس صفيفه أكثر من دفيفه. وإذا كان صفيفه أكثر أو سبعا أو مسخا فليس فيه أحد هذه الأمور الثلاثة. بناء على هذا سوف يقرر المقدس الأردبيلي بأن هذه العلامات الثلاث تقريبا كلها ترجع لأمر واحد، لأن وجود هذا الأمر كاشف عن وجود البقية، ووجود هذا البقية كاشف عن وجود هذا الأمر، وهو الذي طوره المصنف نقلا عن الجواهر فقال بل قد يقال بأن الموجود عندنا في الحقيقة علامة واحدة في الطير هي التي تثبت الحلية وتثبت الحرمة، والباقي عندنا علامة على العلامة، ونتيجة هذه المقالة حلية جميع الطيور بناء على ما قدمنا. بيان ذلك المصنف يقرر بأن العلامة الدالة عندنا على الحلية والحرمة منحصرة في الطير في خصوص عنوان السبعية، فكل ما كان سبعا من الطير كان محرما. كيف نستكشف أن هذا الطير سبع أو لا؟ من خلال الصفيف والدفيف. فعلامة كون الطير سبعا إذا كان صفه أكثر، فكل ما كان الطير أكثر صفا فهو سبع، فعلامة السبعية الصف. وما هي العلامة على الصاف؟ كيف نستكشف أن صفيفه أكثر من دفيفه؟ فقدانه لأحد الأمور الثلاثة. فإذا السبعية هي الملاق وهي تمام العنوان لموضوع الحكم، فيدور حكم الحرمة في الطير مدارها وجودا وعدما، فمتى انطبق عنوان السبعية حكمنا بحرمة الطير، متى ما انتفى عنوان السبعية حكمنا بحلية الطير. يدور الأمر مدار هذا العنوان وجودا وعدما. كيف نستكشف السبعية؟ العلامة على السبعية الصف، إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو سبع. إذن الصف والدف ليس علامة على الحلية، وإنما علامة على علامة الحلية أو الحرمة. واضح؟ زين، كيف نستكشف أن صفيفه أكثر من دفيفه؟ من خلال وجود أحد الأمور الثلاثة أو فقدانها. فإذا هذه الأمور الثلاثة علامة على العلامة التي هي علامة على علامة الحلية، فتمام الموضوع والملاك عندنا إنما هو خصوص عنوان السبعية، فيدور الطير في حرمته وحليته مدار عنوان السباع. ما هو الدليل على هذا الأمر؟ يقول المصنف بأن دليلنا على هذا الأمر من خلال أما أن الأمور الثلاثة علامة على الصفيف والدفيف وليست علامة في عرضها موثقة سماع التي قرأنا قبل قليل، لأن موثقة سماع أشارت إلى أنه إنما يرجع إلى القانصة والصيصية والحوصلة متى؟ إذا لم نستطع تمييز الطائر من جهة الطيران، فنرجع لها. فإذا هذه الأمور الثلاثة علامات لعلامة للكشف عن الصف والدف. والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول. صار واضح، فهي علامة على ذلك. زين، بالنسبة إلى الصف والدف أنهما علامة على السبعية ليكون تمام العنوان هو السبعية، من أين نستفيد ذلك؟ نقول نستفيد ذلك من خلال موثقة سماعة، موثقة سماعة التي تقدمت في حرمة الطير له، حرمة ما حرمه رسول الله، حرمة كل ذي مخلب، الباب الثالث الحديث الثالث. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب عن سماعة ابن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش. لاحظوا، قال فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، إلى أن قال وكل ما صفاه وهو ذو مخلب فهو حرام. قوله عليه السلام وكل ما صفه وهو ذو مخلب فهو حرام يشير إلى أن علامة كونه ذا مخلب أن يصف. يقول المصنف بل قد ورد في بعض النسخ وكل ما صف فهو ذو مخلب فهو حرام، فيدل حينئذ على أن تمام العنوان وتمام الملاك عنوان السبعية. فمتى من طبق على الطائر أنه سبع فيكون علامة، بناء على هذا سوف يكون الصف والدف علامة على السبعية. ولذا لو انتفى عنوان السبع عن الطير حتى وإن كان دفيفه أكثر من صفيفه حكمنا بحليته كاللقلق. اللقلق ليس سبعا، لكن فرضا أن صفيفه أكثر من دفيفه، فلما انتفى عنوان السبعية حكمنا بحليته. مثلا أيضا لو قلنا بأن المدار لا المدار بل أو مثلا كان صفيفه أكثر من دفيفه زين، لكن انتفى عنه عنوان السبعية وإن وجدت في أحد الأمور ثلاثة أيضا نقول بالحلية. فإذا تمام العنوان سوف يكون عنوان السبعية. متى ما انتفى عنوان السبعية حكمنا حينئذ بالحلية. المسوق بعد واضح، خرجنا منه خلاص فرغنا عنه. إذا انتفى عنوان السبعية حكمنا بالحلية، متى ما ثبت عنوان السبعية حكمنا بالحرمة، وإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كانت له أحد الأمور الثلاثة. أحسن. لا، إذا أردنا أن نميز، إما أن نميز أنه من السباع كالبازي والنص والعقاب والشاهين وما شابه، وجدنا طائرا آخر شككنا في أنه سبع أو لا، الغراب مثلا بعيدا عن ما دل على حرمة الغراب من الروايات، ارفع اليد عن الروايات، الغراب لا نحرز بعد، لا يوجد عندنا دليل عليه بعينه أن الغراب محرم، فأردنا أن نميزه، هل أن الغراب من السباع أو لا؟ لا نحرز، نرجع، دفيفه أكثر من صفيفه أو لا؟ وجدنا أن صفيفه أكثر من دفيفه، صفيفه أكثر من دفيفه يعني أنه سبع فحرام. صار واضح؟ لم نحرز من خلال الصفيف والدفيف، انتفاء أحد الأمور الثلاثة يثبت أن دفيفه أكثر، أن صفيفه أكثر من دفيفه، ثبوت أن صفيفه أكثر من دفيفه يثبت أنه سبع، سبع يثبت الحرمة حينئذ. فيكون الأمر هكذا، علامة على العلامة وهكذا، وإلا تمام العنوان عندنا السبع. يعني التمييز غير السبع بوجود إحدى العلامات. هم ما استوعبت وش تريد سيدنا؟ أقول نميز السبع. نميز السبع يعني إذا وجدنا، قلت إذا وجدنا طائرا مشكوكا لا نحرز أنه سبع أو لا، فنحرز سبعيته من خلال كثرة الصف. فإذا لم نحرز كثرة الصف نحرز كثرة الصف من خلال فقدان أحد الأمور الثلاثة. فإذا انتفت الأمور الثلاثة ثبت أنه صاف، إذا ثبت أنه أكثر صفا ثبت أنه سبعون، ثبت أنه سبعون ثبتت الحرمة. صار واضح؟ ها سيدنا؟ خذ إن شاء الله. إذن إلى هنا هذا ما أفاده المصنف. طبعا بناء على هذا سوف تظهر عندنا ثمرة كبيرة على هذا الكلام، وهو أنه لو وجدنا طائرا صفيفه أكثر من دفيفه لكنه لم يكن ذا مخلب كما مثلنا باللقلق، فإننا سوف نحكم حينئذ بالحلية لعدم كونه سبعان، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه، وذلك بسبب انتفاء ملاك الحرمة بالنسبة إليه. أقول أولا وقبل كل شيء بناء على هذا الكلام الذي أفاده المصنف أطال الله بقاه، وبناء على ما قدمنا من أننا نبني على حلية جميع السباع، سوف يحكم بحلية كافة أنواع الطيور من دون فارق، وذلك لأن تمام الملاك عندنا طبعا ما عدا المسوخ لو تم دليل المسوخ فيها. زين، لأنه تقدم عندنا أن الدليل الدال على حرمة السباع معارض بما دل على حلية سباع الطير، وقد وصلنا إلى أن الترجيح قاض بحلية السباع من الطير إلا على تقريب قد ذكرناه فيما مضى. فلو بنينا على ترجيح ما دل على الحلية سوف يبنى حينئذ على حلية كافة الطيور بقول مطلق. نعم، لو بنينا على ترجيح ما دل على الحرمة فعندها سوف يبنى على الحرمة، فالنتيجة إلى المختار هناك، فما يقرر هناك. هذا أول ثقتون عين جليل القادر، بل قال سيدنا الخوئي بأنه إمامي، وإن كان مشهور الأصحاب أنه من الواقفة. واضح سيدنا؟ نعم. أقول لنا فيما أفاده المصنف وقفة. المصنف التزم بأن العلامات في طول، فيرجع للعلامة الثالثة بعد فقدان الثانية، والثانية علامة على الثالثة. إن شاء الله في ذهنكم العلامات الثلاث، لا السبعية والصف والدف والأمور الثلاثة. العلامة الثالثة الأمور الثلاثة، العلامة الثانية الصف والدف، العلامة الأولى السبعية. ظاهر أجيبهم لا خلاص، المسوخ ارفع اليد عنه، لا كلام لنا في المسوخ، ارفع اليد عن المسوخ. قلت أفاد المصنف بأن العلامة الثالثة الأمور الثلاثة أمارة على الكشف عن العلامة الثانية الصف والدف، وهذا لا نقاش عندنا فيه، إنما كلامنا في أن العلامة الثانية الصف والدف هل هما علامتان على العلامة الأولى وهي السبعية أو لا؟ الذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم لا. المستفاد من الروايات أن الإمام عليه السلام يعطي قاعدة كلية فيقول كل ما دف ولا تأكل ما صاف. قوله كل ما دف ولا تأكل ما صف مطلق شامل لما كان ذا مخلب وما لم يكن، إن قلت فبالتالي لا معنى لجعله علامة على السبعية، إن قلت هذا الإطلاق نقيده بما دل على أن المحرم من الطير ما كان سبعا فيكون حمل مطلق على مقيد فيثبت الاختصاص بالسبعية. قلت هذا من جهة الصناعة غير تام، لأن حمل المطلق على المقيد فرع التنافي، لأن المفروض جمع عرفي فلابد من وجود معارضة، والموجود عندنا إثبات كل ما صف ولا تأكل ما دف. زين، عفوا كل ما دف ولا تأكل ما صف، والرواية الثانية قالت لا تأكل السبع وكل ما لم يكن سبعا، فكلاهما مثبتان بالنسبة للحلية. نعم بلحاظ المفهوم هما متعارضان، زين، فيما كان دافا سبعا، لكن المفهوم هنا مفهوم وصف، وقد عرفت غير مرة منا أنه لا مفهوم للوصف، فالنتيجة أن لا معارضة. فالإنصاف أن ما أفاده المصنف من جعل العلامة الثانية الصف والدف علامة على الأولى وهي السبعية لا يمكن المساعدة عليه من خلال أن الروايات مطلقة ونصت على علامة هذه العلامة مطلقا بدون تقييد بالسبعية، فما أفاده المصنف لا يمكن قبوله. ولذا الصف والدف عندنا علامة مستقلة، ولهذا كل ما كان من الطير صافا أكثر من كونه دافا يحرم بحسب النظر. نعم يبقى الكلام، لو اجتمع عندنا طائر سبعي وكان دفيفه أكثر من صفيفه، فحينئذ بنينا على الحلية من جهة وبنينا على الحرمة من جهة، فتكون النسبة بين الطائفتين نسبة العموم من وجه، نعمد عندها إلى استقرار المعارضة والرجوع إلى المرجحات. فعندها أدل له ما دل على حلية، ما دل على الحلية وهو عنوان السبعية سوف يكون مقدما، ليش؟ بموافقته للعام الكتابي. ويمكن أن يقال بتقديم ما دل على الحرمة بالبيان الذي سبق وذكرناه في البحث الماضي، ولو منع عن كليهما ووصلت النوبة إلى التساقط كان مقتضى الأصل العملي والبناء على الحلية. إذن في الطيور نخرج بالتالي أن القول بحلية كافة سباع الطير أمر غير بعيد، أن كثرة الصف أمارة على الحرمة بنفسها خلافا للمصنف، وكثرة الدف علامة على الحلية بنفسها خلافا للمصنف. لو اجتمع صف أو دف عفوا مع السبعية فالمرجع حينئذ المرجحات لاستقرار المعارضة، وقد عرفت من مطاوي ما ذكرت المخالفة للمصنف في عدة أمور. يقع الكلام بعد ذلك، الكلام إن شاء الله واضح، أحتاج أكرر شيء حاجة. يقع الكلام بعد ذلك في أنه هل يجري الحكم المذكور بالنسبة لطير البحر كما أثبتناه في طير البر، بمعنى أن الأحكام التي سبق وذكرناها بالنسبة للطير من العلامات الثلاث هل تجري بنفسها أيضا بالنسبة لطير البحر، فيكون العلامة في طير البحر إذا كان سبعا مثلا على رأي المصنف فيحكم بحرمته، إذا كان مسخا فيحكم بحرمته، إذا كان صفه أكثر من دفيفه حكم بحرمته، إذا كان غير ممتلك لأحد هذه الأمور الثلاثة حكم بحرمته أو لا؟ لطير البحر أحكام خاصة. أقول لا فرق عندنا بين طير البر والبحر، فيكفي للحكم بحلية طير البحر أن يكون مشتملا على أحد الأمور الثلاثة، قانصة أو حوصلة أو صيصية، زين، فضلا عن كونه دفيفه أكثر من صفيفه وانتفاء عنوان السبعية. يشهد لذلك موثقة سماعة التي اشتملت على كفاية الحوصلة والقانصة، وخبر ابن بكير الذي اشتمل على هذه الأمور الثلاثة وهو مطلق شامل لطير البر وطير البحر. الطريق الثاني وهو ما أشار له المصنف بهذه العبارة، لاحظوا، باعتبار إطلاق النصوص المتقدمة 131 7، وأما عدم الفرق بين طير البر وطير الماء في الأحكام المتقدمة فباعتبار إطلاق النصوص المتقدمة. هذا الوجه الثاني، تقريبه أن يقال هذه الأمور أنا أتكلم في اللي قبل، الاكتفاء عفوا اشتباه من عندي، أنا قدمت 7 على 6، ما يضربا كم من 7، 7 قلت بأنه لا فرق بين طير البر وطير الماء، فيكتفى في طير البر بأحد هذه الأمور الثلاثة. متى ما وجدت هذه الأمور الثلاثة، يعني كان صفيفه أكثر من دفيفه، كان دفيفه أكثر من صفيفه، أو لم ينطبق عليه عنوان السباع، أو كانت له أحد هذه الأمور الثلاثة، فنحكم حينئذ بالحلية. أما لو كان سبعا أو كان صفه أكثر من دفه أو انتفى أحد الأمور الثلاثة بالنسبة إليه، فإننا نحكم حينئذ بالحرمة. يدلنا على ذلك النصوص المطلقة التي اشتملت على عنوان الطير، وعنوان الطير شامل لطير الماء وطير البر بلا فرق بينهما، فيحكم حينئذ بالحلية. هذا واحد. أيضا اثنين، عندنا رواية دلت على ذلك، وهي رواية مسعدة بن صدقة الواردة في الباب 18 من الأطعمة المحرمة الحديث الرابع. محمد بن يعقوب الكليني عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له. لاحظوا، كل من الطير، هذا أي كلامنا قبل قليل أن هناك علامتين السبعية زين وله الصف والدفن، هذه الأمور الثلاثة. كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له، يعني ثبت له هذا وانتفى عنه عنوان آخر. قال: وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك. هنا شاهدنا، سئل عن طير الماء فقال مثل ذلك، يعني أن العلامة التي دلت على طير البر بنفسها دالة على طير الماء، فتكون دالة على المدعي. هذه الرواية من جهة الدلالة لا إشكال فيها، الكلام فيها سندا، حيث أن في السند فيها مجالان للتأمل. التأمل الأول هارون بن مسلم، روايته عن مسعد بن صدقة قد يكون فيها شيء من البعد، لأن هارون بن مسلم من الطبقات المتأخرة ومسعد بن صدقة من الطبقات المتقدمة، فلا بد من توجيه هذا له البعد، وقد أو يمكن أن يوجه هذا البعد بأن يكون إما مسعد بن صدقة ممن عمر أو هارون بن مسلم ممن عمر، فبالتالي إمكانية الرواية عنهما من أحدهما عن الآخر ممكنة، فالإشكال من هذه النهاية أو من هذه الناحية مندفع بسهولة من خلال التعمير في الطبقة. احنا عندنا الطبقة عادة عمرها 70 سنة، كل طبقة تقدر ب70 سنة، فبالتالي هارون بن مسلم أظن من أصحاب الإمام الجواد أو أصحاب الإمام الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيكون رواية عن أصحاب الإمام الصادق بعيدة بناء على أن عمر الطبقة 70 سنة. اللهم إلا أن يلحظ أن هارون بن مسلم ممن عمر فيكون قد عاصر أكثر من إمام، أو أن مسعدة بن صدقة ممن عمر فيكون قد عاصر أكثر من إمام، وبالتالي أصحاب الجواد أو الهادي عليه السلام يكون قد عمر، فبالتالي يمكن علاج المشكلة. المشكلة القوية جدا جدا هي مشكلة المشكلة الثانية، وهي مسعد بن صدقة. مسعد بن صدقة بنى سيدنا الخوي والأستاذ أطال الله بقاء ميزة ثبوت وثاقته اعتمادا على وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد عرفت منا غير مرة عدم إمكانية الاستناد لهذا الوجه، وقد بنى الأستاذ أطال الله بقاء الوحيد وثاقته على توثيقات المتأخرين، حيث أن العلامة قد نص على وثاقته، ويمكن أن يتأمل في هذا صغرى لا كبرى، لأننا ذكرنا غير مرة أن توثيقات المتأخرين عندنا حجة، لكن الكلام في توثيق العلامة إذ يحتمل قويا جدا أن توثيق العلامة في المقام توثيق حدسي مبني على الاجتهاد، فيصعب البناء عليه في الجملة، لأن حجية خبر الرجال عندنا مبنية على خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. نحن ذكرنا في بحث اجتهاد والتقليد احتمالا، وهو أن هناك شخصيتين، مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد، عدهما السيد الخوي وغيره أنهما اثنان، ونحن نحتمل قويا بل نطمئن أنهما شخص واحد. فالتوثيق الصادر في حق مسعدة بن زياد يمكن الاستفادة منه للبناء على وثاقة مسعدة بن صدقة، وقد ذكرنا شواهدا تؤيد هذا الاحتمال، إلا أننا لا نجزم بذلك في مقام العمل، ولذا في مقام العمل ينبغي التوقف والاحتياط. فالرواية فيها إشكال سندي. النتيجة التي نصل إليها أن رواية مسعدة بن صدقة يصعب الاستناد إليها، فالمعتمد هو خصوص الإطلاقان. يقع الكلام في الأمر الثالث اللي خطرناه، في أنه هل يفرق بين له أقسام الطير أو لا يفرق. أقول عفوا، هل يشترط توفر هذه الأمور كلها بالنسبة لحلية الطير أو لا يعتبر؟ أقول يكفي للحكم بحلية طائر من الطيور بناء على أننا نرى العلامات في عرض توفر أحد هذه الأمور الثلاثة، إما السبعية أو كثرة الدف أو الأمور الثلاثة. بل لو رفعنا اليد عن هذا وجئنا لخصوص العلامة الثالثة كلامنا فيها، إذا أردنا أن نحكم بحلية طير أو حرمته، هل يعتبر توفر الثلاثة أمور القانصة والحوصلة والصيصية؟ نقول لا، يكفي أن يوجد عندنا واحد من هذه الأمور الثلاثة للحكم بتحقق العلامة الثالثة، وبالتالي الحكم بحلية الطير. إن قلت ما هو الدليل على الاكتفاء بأحد هذه الأمور الثلاثة؟ قلت يدلنا على ذلك أمران. الأول رواية ابن بكير وإن كانت ضعيفة سندا، زين، حيث أنها ورد فيها عنوان التخير القانصة أو الحوصلة أو الصيفية بناء على وثاقة سهل. إن قلت ضعيفة سندا، قلنا نتمسك بموثقة سماعة التي اشتملت على القانصة أو الحوصلة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله إطلاق، فباعتبار إطلاق النصوص أو عفوا فباعتبار أن ذكرها في الروايات متفرقة، زين، دليل على عدم اعتبار اجتماعها. هذا له الدليل أو الطريق الثاني. تقريب هذا الطريق أن يقال إن هذه الأمور الثلاثة لم ترد مجتمعة في نص واحد، بل وردت متفرقة. دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن النصوص الموجودة عندنا واردة في مقام البيان لتمام الحكم والموضوع والمتعلق. النتيجة يستلزم ذلك عدم اعتبار اجتماعها والاكتفاء بأي واحدة منها، لأنه لو كان المعتبر اجتماعها جميعا لكان ذلك خلاف كون الإمام عليه السلام في مقام البيان. إذ عدم ذكر الإمام عليه السلام لها بأكملها إما أن ينافي البيانية أو أن يثبت عدم اعتبار اجتماعها. إن قلت ينافي البيانية إذا لا تصلح دليلا، إن قلت يثبت عدم اعتبار اجتماعها ثبت مطلوبنا. فالنتيجة أن مقتضى كون الإمام في مقام البيان وعدم تعرضه لها بأكملها كاشف عن عدم اعتبار اجتماعها بأكملها دفعة واحدة. يقع الكلام بعد ذلك في الغراب، والأقوال عندنا في الغراب أربعة: الحرمة مطلقا، الحلية مطلقا، التفصيل بين أقسام الغراب من خلال تقسيمه لأربعة أقسام، القول الرابع التفصيل بين الغراب الكبير والصغير. ومنشأ الخلاف يرجع إلى اختلاف الروايات، كيفية دلالة هذه النصوص ومن ثم كيفية علاجها ومن ثم كيفية الوصول لنتيجة، يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. لاحظوا المصنف فيما تقدم يجمع بين الدليل الدال على الحرمة والحلية بالحمل على الكراهة، وهنا قرر استقرار المعارضة. شرع يأتي إن شاء الله، والحمد لله.